لله وعاله وصحبه ولهم. صنف الأخراني في تفسير الشيخ السعدي رحمه الله إلى سورة البقرة عند قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. إبراهيم عليه السلام يسأل الله سبحانه وتعالى أن يخبره كيف يحيي الموتى. هنا مسألة مهمة. إبراهيم عليه السلام لم يسأل الله سبحانه وتعالى كيف تحيي الموتى، وإنما قال ربي أرني أرني كيف تحيي الموتى، يعني هو طلبه للرؤية وليس سؤاله عن الكيفية. يعني هو ما قال ربي كيف تحيي الموتى كأنه يعني شاك مثلا لا سمح الله، لا، إنما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. وطلب الرؤية هو طلب زيادة إيمان، طلب زيادة إيمان، لأن لا يخفاكم أن ليست الرؤية أو ليس الخبر كالمعاينة. فإبراهيم عليه السلام عنده علم يقين بأن الله تعالى يحيي الموتى، لكنه أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين بأن الله يحيي الموتى، فهو لا يريد أن يكون إيمانه إيمان عادي مثل إيمان الناس، يريد أن يكون إيمانه أعلى وأكمل بأن يرى كيف يحيي الله الموتى. ولذلك قال له الله تعالى: أولم تؤمن؟ قال: بلى، أنا ما عندي شك إطلاقا، ولكن يطمئن قلبي، يعني يزداد قلبي طمأنينة وإيمانا بك يا ربي. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم المسلم قال عليه الصلاة والسلام: نحن أولى بالشك من إبراهيم. يعني لو كان هناك شك فنحن أولى به، وبما أننا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليسوا في شك من البعث، إذن إبراهيم ليس في شك من باب أولى، يعني هكذا نحن أولى بالشك، يعني لا أحد يظن أن إبراهيم كان شاك، نحن أولى بالشك من إبراهيم. قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، يعني اجمعهن وقطعهن. وهكذا فعلا قام بقطع رؤوسهن ثم قطعهن قطع صغيرة وخلط هذا المزيج بين أبدان الطيور الأربعة، ثم أمره الله تعالى فقال: ثم اجعل على كل جبل منهن جزء جزء جزء من هذا الخليط. فوضع على كل جبل جزء من هذا الخليط الممزوج من اللحم والدم والعظم الطيور والرؤوس بيده، ثم قال له الله تعالى: ادعهن، نادى يأتينك سعيا، يأتينك يعني يمشون على الأرض. وهذا كما يقولون أبلغ في إظهار القدرة، يعني لو كانت مثلا جاءته وهي طائرة تطير يمكن ما ينتبه لهذا طيري الذي أنا قطعته أم لا، لكن لما جاءته يسعى بقدميه يعني هو رآه من الجبل إلى أن يصل إليه هو يمشي على قدمه. فلما بدأ يدعو إبراهيم عليه السلام الطيور أن تأتيه بدأ يرى لحم هذا يذهب إلى هذا وعظم هذا يذهب إلى هذا ودم هذا، فبدأت تتشكل وتتكون وتتجمع أجزاء كل طير حتى جاءته تمشي بلا رؤوس، ثم كانت الرؤوس بيده فيعطي رأس هذا لهذا فيأبى. هذا يقول ابن عباس يعني يمسك الرأس يضطر رقم واحد مثلا يعطيه رقم اثنين يجرب فيأبى، يقول: لا لا حمد هذا مو رأسي أبي رأس. فيعطيه رأسه ويضعه على جسده ثم يطير. فكانت هذه آية يعني عظيمة لإحياء الموتى رأى إبراهيم عليه السلام: ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. السنابل تعرفون كثير من النباتات لما تنبت يخرج لها سنبلة، وهذه السنبلة تكون فيها حبوب، يعني هي حبة واحدة لكن أنبتت ساقا وفيه سنبلة في رأسه سنبلة. السنبلة هذه فيها مئات من الحبوب. فالله تعالى يضرب مثل بكثرة مضاعفة أجر صاحب الصدقة بالسنبلة التي أصلها بذرة ثم تنبت 700 بذرة. طبعا هذا موجود في القمح والرز وكثير من أنواع النباتات. ومع هذا قال الله تعالى والله ضاعف لمن يشاء. يعني إذا كان عطاء الأرض أنك إذا عطيتها حبة تعطيك 700، فعطاء الله أعظم وأكرم وأجزل. وإذا قال والله ضاعف لمن يشاء الله واسع عليه. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أب. المن لا يخفاكم، واحد قد يمن بمالي أنا أعطيتك وأنا كذا أذى يعني يقوم مثلا يخبر الناس أنه أعطاه فيحرجه. فلا يجوز إنسان إذا تصدق بصدقة أن يمن بها أو يؤذي صاحبه بها. ولذلك هذا من أسباب إبطال الصدقة. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ولا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم يعني في في في في الدنيا ولا هم يحزنون على في الآخرة. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. يعني إذا كان الإنسان يتصدق وبيد الناس يعني أنا صدقت وأنا أعطيت فلان وفلان جاني وعطيته وكذا، إذا كان يتبعها أذى فالله تعالى يقول له لا تصدق وقل قولا معروفا، قل أنا أعتذر إليك وأسأل الله أن يبارك لك ويرزقك. هذا القول المعروف خير من صدقة يتبعها أذى. قول معروف ومغفرة يعني أنك تطلب أنه يسامحك أو يغفر لك خير من صدقة يتبعها أذى. يقولون الشيخ ومغفرة لمن أساء إليك بترك مؤاخذته والعفو عنه، ويدخل فيه العفو عما يصدر من السائل مما لا ينبغي. يا أيها الذين آمنوا، حين أكد الله تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولا لا. إذن مبطل المن ولا لا مبطل الصدقة. ومثله أيضا كالذي ينفق ماله رياء الناس، اللي ينفق رياء الناس هذا أيضا يبطل صدقاته. كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله يعني مثل هذا الذي ينفق رياء كمثل صفوان الصخر الأملس عليه تراب، بطبيعة الحال يكون مثلا جاه غبار أو جاه ريح فسفت عليه التراب فأصابه وابل، نزل عليه مطر. لما نزل عليه المطر المفترض أن التراب ينزل عليه مطر ينبت نباتات وكذا، هذا لما نزل عليه التراب ايش صار؟ انكشف وذهب التراب وخرجت صلادته. قال فأصابه وابل مطر فتركه صلدا. هكذا هؤلاء يأتيهم الوحي والشرع في الأمر بالصدقة، فبدل ما يتصدقون وينفع الله بهم لا يراؤون فيذهب أجرهم. يقول لا يقدرون على شيء مما كسبوا، يعني يوم القيامة يظن أنه قد عنده أجر وإذا به لا يجد من أجله شيء، لا يقدر على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. أختم هنا ب يعني كلام الشيخ السعدي جميل. قال والله غني عنها يعني هذه الصدقة، ومع هذا هو حليم على من عصاه لا يعجله بالعقوبة مع قدرته عليه، ولكن رحمته وإحسانه وحلمه يمنعهم معاجلته للعصي، بل يمهلهم ويصرف لهم الآيات لعلهم يرجعون إليه وينيبون إليه. فإذا علم تعالى أنه لا خير فيهم ولا تغني عنهم الآيات ولا تفيد فيهم المهلات أنزل بهم عقابة وحرمهم جزيلة ثوابا. أسأل الله تعالى أن يجعلنا لكم من المعتبرين وأن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.